الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه هي الآية 19 من سورة يوسف، جاءت بعد قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. واختلاف الناس على الحق البين الجلي قديم، ليس جديدا. اختلاف الناس على الحق، الشيء الواحد، نص الكتاب أو نص أحاديث النبي من آدم وجاي موجود. ولذلك العبد المؤمن دايما يدعو ربه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن ما كل واحد يقف على الحق يقبله. يدعون أنهم المشركين في مكة أنهم على ملة إبراهيم، ويؤمنون فيما يزعمون بإبراهيم وإسماعيل، ويجددون الأيمان والقسم بأنهم لو بعث الله لهم نبيا أقل من موسى وأقل من عيسى يكونوا أسعد الناس بهذا النبي، ويبعث الله لهم خير أنبيائه جميعا وأعلى رسله جميعا أفضل رسله جميعا وأكمل رسله جميعا بأكمل شريعة وأوضع منهج وأعظم سلوك، ومع ذلك أول من كفروا به وكذبوا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير، يعني أعظم المنذرين قاطبة. وقلت كثير إن النذير الأولى للتحقير ونذير الثاني للتعظيم. أخذ لأن جاءهم نذير، أي نظيم يشي الحال ولكن صغير ويشي الحال، لنكون أن أهدى من إحدى. فلما جاءهم أعظم المنذرين قاطبة محسنا ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ. وهذه العلة، العلة في الناس في عدم الاقتداء بالأمر الاستكبار في الأرض والزيغ. أنزل الله القرآن العظيم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر شفاء، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما شابه، يدورون الشيء ليعطي به الدين. كان من العجائب، وأنا أشرح في الدرس الفائت: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقد أصدت الحديث على ذلك في أكثر من درس، وبينت الشفاعة المنفية التي ذهب أهل الأهواء من غير أهل السنة صراحة. أهل الأهواء المنتسبون للإسلام أنكروها إن كان ما في شفاعة، لأن الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فأخذوا بهذا العموم وجعلوه للمؤمن والكافر، وجهلوا أو تجاهلوا قول الله تبارك في آية الكرسي اللي بعد آية لا بيع مباشرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأثبت شفاعة مأذون فيها بالإذن، وقال في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته، فبين الشفاعة المرضي عنه. وقلت أكثر من إني الشفاعة عند أهل السنة، الحمد لله إن الله جعلنا من أهل السنة والجماعة، لا نزيغ عن سنة النبي محمد ولا أهل الكتاب الكريم. ومهما جاءنا ناس كبروا أو صغروا بزعم يخالف كتاب الله لا نعبأ به ولا ولا ولا لأن نعتقد عقيدة أنه لا نور للقلب ولا نور للطريق ولا سعادة للإنسانية جنها وإنسها، لا سعادة للإنس والجن ولا سعادة لمخلوق مكلف إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وفي بعض الأصل وسنتي. ندعو أن لنا مهي عن نورين يعني الكتاب والسنة إنهما للسالكين طريقين سؤدد وهدى. اللي يلتمس الهدى في غير كتاب الله لابد أن يكون ضالا، واللي يلتمس الهدى في غير السنة لابد أن يكون ضالا. ولا يسعد إلا من عض بالنواجذ على كتاب الله وسنة رسوله، مثل ما قال أبو بكر لعمر لما قال له يا باباك ألسنا على الحق؟ أليس المشركون على الباطل؟ كيف اللي يروح لنا اللي يجينا منهم مسلم يجينا مسلم نرد لهم للكفار عشان يقتلونه، واللي يروح من عندنا لهم ما يردونه؟ قال يقول أبو بكر كلمة ما هو هاوش ولا متكلم. قال يا عمر إنه رسول الله عض على غرزه، يعني استمسك بحبل محمد صلى الله عليه وسلم لتنجو في الدنيا والآخرة، لا تحاول أن تخالف سنة. وربنا يقول في الكتاب الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أطلت الكلام فيها بما لو مثل ما قال الواحد من الناس اللي يقول أنا الذي نظر الأدب الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به الصمام، ومع ذلك كله يلحقني إنسان في الدرس بعد الدرس الفائت ولما تكلمت عن بعض القباب والقبور اللي في بعض البلاد الإسلامية وأن هذه القباب هي، أنا طبعا أصلت الكلام هنا فيها، قلت أتحدى واحد يجيب لي حديث أو طبعا أي حديث ما هو جاي كلام لأهل العلم اللي قبل سنة 353 هجري، 300 ما هو 50 سنة بعد الهجرة ولا 100 سنة بعد الهجرة ولا 200 ولا 353 سنة 51 سنة، أن يجدوا في كتاب من كتب الإسلام اسم كلمة مولد مثلا، مولد فلان، أتحدى 353 سنة يعني أيام الإسلام في أعلى سؤدده ومجده، عندما كانت رايته ترفرف على الصين شرقا وعلى قرب المحيط الأطلسي يسمونه بعض الظلمات غربا، وإلى نصف فرنسا وإلى نصف فرنسا وإيطاليا والقسطنطينية والرومان الشرقية كان يرفرف على الإسلام. أتحدى واحد يجيب لي فيه كتاب من الكتب اللي موجودة قبل أن مولد النبي أو مولد الولي أو مولد فلان أو مولد علان، أو أن يأتوا بذكر قبة بنيت على قبر ليطاف حولها، أو يأتوني بكلمة واحدة في كتب أهل العلم حتى المتأخرين كمان، ما أقول اللي في 300 سنة حتى الآن، أن يجدوا في كلمة في كتب الفقه أو كتب الحديث أو التفسير أنه يجوز الطواف حول أي قبة من القبب اللي موجودة في العالم الإسلامي اللي ميت تحتها ميت وبني على قبة ويطوفون حولها 7 أشواط كالكعبة تماما. أتحدى يجدوها في كتاب. الأخ لحقني وسلحته تدل على أي بلد اللي جاي منها هو يعني أعرفه، فلما سألني قال لي طيب الشيخ فلان، أنا ما أتذكر الشيخ ده، من لأن الكثير من الناس ينسب إليه ما لم يقل وينشر في الصحف خلاف ما ينشر عنه في الفتاوى، بس أنا من أذكره، وقد يكون الذي أخبرني صادقا وقد يكون كاذبا، يعني أنا لا أكذبه ولا أصدقه. يقول لي إن الشيخ فلان كبير يحضر عند البدوي ويعمل كذا ويسوي كذا. طب يا أخي افرض إن الشيخ هذا راح عند البدوي، هو رسول، هو معصوم، هو الدين يؤخذ بالرجال ولا الرجال اللي يعرفون بالدين؟ يعني أنت لو اعتزت تزن الرجل، تزن الرجل بدينه باتباعه للدين ولا باتباع الدين له؟ ما عمر الدين يتبع الرجال، الدين ينزل من السماء على رسول ويبلغه ويقول رحم الله امرأً، يقول حبيب الله رحم الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع أو أفقى من سامع. ويقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كده كان الشيخ حقك ده اللي بتقول عليه حضر في المولد وحضر ده. قل له هل المولد هذا عمل النبي؟ عمل الخلفاء الراشدين؟ عمل أتبعه في المئة سنة الأولى؟ ما هو قال لك نعم أبدا مستحيل. لا لو قال قل له وريه الكتاب اللي فيه. لو قال لك إن الصحابة ما عمل. وأول مرة في التاريخ يعمل المولد سنة 353 هجرية. وأنا ذكرت هذا أكثر من مرة. وهو أن يعني من ذل الباطنية أعداء الإسلام من أفراخ المجوس والبوذيين والهندوس الذين دخلوا في الإسلام يعني إرهاب ما دخلوه بالرضا عنه وإنما دخلوا ليحرفوا الكلمة عن مواضع من الباطنية. أتبح حمدان قرمط اللي جم لمكة المكرمة في يوم التروية يوم 8 الحجة يوم 8 الحجة جاءوا من جنابة عند القطيف أتبع أبي سمى الكلب ذا أبو طاهر الجنابي وأنجس الخلق ويأتي بجماعة الباطنية ويضم لهم بعض القبائل العربية في الطريق ثم يهجمون على الكعبة في اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام فلا يدعون حجا إلا قتلوه في الكعبة عند الكعبة. ما ترى يوم 8 الحجة سنة 313 هجرية يوم التروية يوم 8 الحجة في الشهر الحرام جابوا جيشهم مجمع من أطراف العراق ومن أطراف الجزيرة العربية وانضمت لهم بعض القبائل العربية من بني عامر من صعصعة انضموا للطلبة اللي يحسبون أنها يبكلوه يأخذون العار والناس يعملون لها الضال ده جده هو اللي بأسس الباطني أبو سليمان الجنات ولما وطلع حفيده أبو طاهر اللي سمى نفسه أبو طاهر وجسوا له على الكعبة ما ترك حاجا يمشي في المسجد الحرام إلا قتلوه حاج ما سلم واحد ممن داخل من الموت تصور هذا قتل جميع الحجاج اللي في المسجد الحرام ولما انتهوا أمر بقلع باب الكعبة وبعد ما قلعوا باب الكعبة رماه على الأرض وهو يضحك قاعد على المرتفع اللي تشوفونه الآن اللي تحت الباب فوقه وهو يقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا وجا واحد من جماعته يضرب الحجر الأسود بمسقل ويكسره ثم يحمل ويشيره ويقول أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجيل يعني أنا هدمت البيت وين الحجارة اللي الله يقول فيها كده وخرج رجل عشان يرمي الميزاب من فوق ودك الله راسه وانقلع لا ما زي الميزاب وهو طاح وتكسر راسه بعد ما قتلوا اللي في المسجد الحرام وملئ بئر زمزم إلى رأسه بالجثث يعني ما هو بس زمننا ده اللي فيه البول بلع المسلمين ما هو أول زمن ده المسلمين الملح المحن من زمان قديم ما هو بس الأزمنة هذه اللي قتلوا فيها المسلمين بالجملة بالقطع المسلمين يقولون تجار يعني لكن هذا في ذاك الزمان بعد ما خلص اللي في الكعبة اللي حول الكعبة طلعوا إلى شارع مكة ما تركوا إنسانا يروه إلا قتلوا أو إلا قتلوا وهرب أمير مكة إلى عرفات مع كم واحد من الرجال وبعد ما خلصوا وأخذوا الحجر الأسود معهم واتجهوا إلى جهة البصرة وعلموا الأمير اللي هربان في عرفات بأنهم خذوا الحجر الأسود وش بيسوي للمسلمين فجاب كم واحد ولحقوا الجيش جيش القرامطة الباطنية لحقوه في الطريق ما هو بعيد يمكن عندي عشيرة أو دونه فلما لحقوه من بعيد قالوا يا أيها الأمير اعطينا الحجر الأسود وانت ترك ما عرفت كنز الكعبة وين كنز الكعبة عندنا بنعطيك كل ما للكعبة من كنوز ورد علينا الحجر الأسود وين كنوز الكعبة قالوا هذه فقتلهم جميعا وأخذ كنوز الكعبة وله وبعد 19 سنة أو 20 أو 21 الناس حوالي 20 سنة والحجر الأسد الكعبة ما فيها حجر أسد، وإنما فيها حطين لهم محل، يعني ما هو حجر، حطين محل خير إيش، والناس يطوفون. وين ملوك المسلمين يومها؟ وين الدولة العباسية يومها؟ وين حكام المسلمين في مشارق الأرض؟ ما هناك حركة مثل الحال اللي تشوف الآن. وبعد اثنين ويقولوا يبعثوا له الرسائل، بعض الرسائل هم يبعثوا الرسائل للرجل، يقول رد الحجر فقط، رد الحجر. يقول أنا أخذته بأمر ولا أرده إلا بأمر، يعني أنا أتلقى الأمر، أنت بتدعي أنك إله السماوات والأرض، وأني ملكك، يقول شعر، شعر مكتوب في الكتب، إني ملكي سيصل إلى البحر كذا وبحر كذا وبحر كذا، وهالك لا أخذ ملك ولا أخذ شيء. لكن المهم إنه بعد حوالي 22 سنة، عشان الناس ما نضابط بالحيل، إنه حطوا على بعير واحد عبد يسوق البعير حتى وصل إلى مكة، وأعادوا الحجر الأسود مكانه بعد 22 سنة. يصير سنة حتى 13 وحط فوق 22 يصير كام؟ يصير 35 سنة، سنة 335. بعدها بحوالي 16 سنة كان في ذاك الوقت في سلاميا اللي في سوريا الآن قسم كبير من الباطنية ولا يزال بالإسماعيلي، ظهر فيهم رجل أمه يهودية أو مجوسية، أنا ناس واحد من الأبوين مجوس والثاني يهود، يسمى عبيد الله بن ميمون الجداح. كلامي هذا تقروه في تاريخ ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 276 هجري، في حوادث سنة 276 هجري تقروه كلام هذا اللي نقوله في سنة 276 هجري. يقول ابن كثير تحركت القرامطة قبل ما يغزون الكعبة، ومع جماعة من المجوس، ومع جماعة من اليهود، ومع جماعة من الزنادقة، ومع جماعة من الفلاسفة، ومع جماعة من الرافضة. الرافضة وجدوا 319 هجرية في عهد زيد بن علي رحمه الله زيد. ففي ذاك الوقت اجتمعوا وفكروا في حيلة للقضاء فيها على الإسلام كلية. في اجتماعهم في سلامية سنة 276 هجرية عملوا مجمع وشكت نقضي على جذر الإسلام تماما فلا يبقى على الأرض مسلم. تدارسوا وتداولوا المجوس واليهود والصابئون والمانويون جماعات، فكروا في حيلة، وش الحيلة؟ فكروا أن يتمسحوا في رجل من آل بيت النبي محمد، يتمسحوا في رجل، يبحثون عن رجل ينتمي إلى آل بيت النبي محمد ويتمسحون به ويدعون أنهم دعاته، حتى إذا تمكنوا في الأرض رموا هذا اللي يقول إنه من آل البيت، وفعلوا ما يستطيعون من القضاء على لم يكن له ملك وحكم، لأن الناس إذا ذكر اسم النبي محمد هشوا وبشوا، فإذا قالوا هذا من آل النبي محمد يحسبون أنه خلاص هذا صار كأنه نبي. وجهل هؤلاء أنه قد يوجد من سلالة النبي، وجد فيه عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، عبد، وأنا ذكرت قصة أكثر من مرة، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، وكانوا يتبعون رجل في العراق اسمه فلان، إن مدعى إنه يصل النجم النجوم ويخلي النجوم تسجد له ويعمل كذا ويسوي كذا، وأنه يكلم الزهرة ويخلي الزهرة تسجد له قدام الناس. وكان خالد بن عبد الله القسري سنة 119 هجرية أو بعد المئة كان أمير مكة، كان في الأول في البصرة، فلما أخذ الرجل مسكوا هذا الكذاب ده وقال له خالد في عبد الله القسري، خالد بن القسري جنودي مسكوك الآن وانت تدعي انك تكلم الزهرة وعطارد والمريخ، ان كان بقدرة عشان تكلم عصاري وتخليها جنك ادفع جنودي عنك. وأمرهم بذبحه فذبحوا الرجل. فقام الجماعة اللي حوله قال والله هذا تبين انه كذاب. ويا انتم انت تبعين الكذاب من زمان وغرقانين في الكذب مثله. لكن قاموا قالوا خلينا نروح المدينة المنورة نبحث فيها عن رجل من آل بيت النبي نجعله إماما لنا بدل هذا الدجال الكذاب. ومثل ما قالوا مثل عند العرب العوام في عصرنا هذا يقول دخلنا البصرة بليل وقع الفجار على الفجار والصلاح على الصلاح. فلما وصلوا هذا الجماعة إلى المدينة أخذوا يبحثون عن رجل من آل بيت النبي فدلوا على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جد جعفر الطيار شهيد موتى شهيد موتى. قالوا هذا من آل بيت النبي لأن بيت النبي آل بني هاشم وبني المطلب وبني المطلب هذول من آل بيت النبي قطعا كلهم ما دام مسلمين. وهذا قال أنا مسلم وأنا من آل بيت الإمام حسن تكون إمامنا. قالوا على الرحب والسعة سعى المبارك لا صير إمام لكم ويروح معه. وأول ما فارقوا المدينة قال لي قفوا عشان أخطب لكم خطبة. فرز الزنا حلال وشرب الخمر حلال ولبس الذهب حلال والحرير حلال ولا يوجد. قالوا كيف؟ قال أنا ما أتكلم إلا بالقرآن أنا أجيب لكم اللي أنا أقول ده من كتاب الله. قالوا له وين كتاب الله؟ هو من دعنه من آل بيت النبي. لكن هو قال حبيب الله ورسوله المعصوم إن آل أبي قل ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله والمتقون. المتقون كلهم أولياء النبي محمد من أي لون ومن أي جنس من قبيلتي أو من غير قبيلة كل مؤمن تقي من أولياء النبي محمد والنبي ولي الله صلى الله وسلامه عليه. لا قال أنا من آل بيت النبي. وقال لهم قالوا له القرآن. قال القرآن يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قالوا إذا ما اتقوا وآمنوا ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا يعني معالهم حرج في أي أكل يأكله وشرب يشربه زنا خمر سكر عربدة بأي طريق ما عليهم جناح فيه. قالوا ما بيقول في القرآن إلا آمنوا وعملوا اتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا واتقوا. قال كل هذا معناها أنا اللي يعرفني اللي يشوفني ويمشي ورايا هو المؤمن المتقي اللي الله قال عليه في القرآن. وشوف العقيدة الخربانة هذه العقيدة الخربانة هذه ظهر في عصرنا واحد اسمه إبراهيم إناس من أفريقيا وعمل قصيدة يقول فيها من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. وشفت كتيب من يوسف في المدينة بأن من عرف رجلا من أصحاب النبي دخل الجنة ما من أصحاب النبي من أهل البيت دخل الجنة. يعني لا زالت الضلالة طبعا ما هي توارثوها لأن وين يوارثوها ما في سند لها ولكنهم الشيطان اللي أغوى الأولين هو الشيطان اللي يغوى الآخرين. راح معهم للعراق وسرعان ما قتله الجيش المسلمين قتلوا السواح الناس من شر. لما اتبعوا في سلام عام 76 هجرية 276 هجرية اتفقوا أن يخرجوا بأهل البيت. ما هو هل هالك اللي راح؟ لا هذا بعد سنوات عندك 24 سنة من القرن الثالث وعندك كمان 52 سنة 53 سنة بعدها. اختاروا عبيد الله ابن ميمون ابن ميمون القداح ويسمى ديصان أظن إن أبوه مجوسي وأمه يهودية أو العكس يعني أنا من الضابط الآن أحد الأبوين مجوسي والثاني يهودي. قالوا تولى العملية لأن اليهود مجتمعين في المجلس. فاختاروا هذا المجمع من النجسين اليهودية والمجوسية واتجه إلى المغرب الأقصى عند فاس ومثلث عشان يصير بعيد عن عواصم الخلافة وعن غيرها. واستطاع هذا ادعى أنه يدعو لعبد الله الشيعي بس قال كده أنا داعية عبد الله الشيعي. من عبد الله الشيعي ما في اللي يتبعني يتبع عبد الله الشيعي الإمام اللي يبيجي الإمام عبد الله الشيعي. استطاع الدهماء من المغاربة أن يتبعوا وأن يقتلعوا الملك من بني الأغلب وأن يفتنوا مدينة سي الماسة يبتلوا المدينة ويصير لهم فيها دولة وملك، ثم يبدأ الملك يتطاول حتى يغضن الجزائر، ثم بعد مدة يروا أن مصر هي أحسن نقطة ارتكاز للعالم الإسلامي كله، إذا استولوا عليها بالسرعة يستطيعون شرق وغرب على بقية المسلمين. وكان اللي صار في ذا في عام سنة 351 اللي يسمونه المعز لدينه والمذل لدين الله، اللي يسمونه يتباهون به ويسمونه القاهرة المعزية، المعز لدين الله، ويسمونه الفاطمي وهو يهودي ابن يهودي، لا من أهل البيت ولا من غيره ولا حتى من أهل الإسلام. واستطاع أن يبعث قائده جوهر الصقلي لاحتلال منف أو الفسطاط، كانت مصر تسمى الفسطاط، لا لو تسمى منف العاصمة اللي هي محل القاهرة الآن، ثم لما جاء الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص سموها الفسطاط لأن عمل لهم خيام عربية بدل البيوت، صاروا كلهم يسكنون فيها خيام، يعني فسطاط من الشعر من الشعر، فثم الفسطاط ثم يسكن لها الفسطاط، حتى اسم الفسطاط موجود على جزء منها الآن. وجال الفسطاط واحتل القاهرة معه جيش، هذا جوهر الصقل القائد، ومعه مخططات دراسة الباطنية، دراسة الباطنية، مخططات لمساجد ومقابر، عمل الفسطاط قطائع وحط فيه محلات لمقابر بتعليم من شيخ الكلبة اللي هو اللي يسمى المعز الفاطمي أو القداحي ده. وبعدما احتل البلد وخطط وعرف الناس أنه ليس على دين الإسلام والبلد مليانة من علماء أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة بل كلها ما قد يعرف فيها أحد على الإطلاق من غير أهل السنة والجماعة، يعني أي مذهب لأهل أوروبا كان موجود 351 و 353، ويقوم وقطعها قطعها. لما اطمأن الحال فيها أرسل المعز يجي ويأتي معه جمال كثيرة وحمير كثيرة وبغال كثيرة وكلها محملة بأكياس. وش الأكياس هذه؟ قال جثث آل بيت النبي محمد. منين جمعتهم يا عدوان؟ منين جمعوا جسدنا وحنا؟ اللي في المدينة ما جاء واحد ولا طلع منها، اللي في المدينة هذه مقابرهم موجودة الآن، واللي في العراق لا يزال في العراق، واللي في الشام لا يزال في الشام، واللي في كل محل في محل، من أهل بيت النبي محمد، ومنهم على رأسهم الحسين بن علي، وعلى رأسهم زينب بنت علي أخته، وعلى رأسهم الزكية بنت الحسين، وعائشة بنت الحسين، وفلان وفلان وفلان من أهل البيت. وحط لهم مقابر مع مقاطيع وقبر، وقرر لهم احتفالات وموالد، جعل دي في شهر كذا وهذه في شهر كذا، طبعا هو يجهل تاريخ الإسلام والمسلمين. فلما وصل المعز اللي يسمى، فلما وصل إلى مصر سمع العلماء والعوام يقول هذول، مرة يقول أنا من نسل جعفر إسماعيل بن جعفر الصادق يعني من الإسماعيلية، ومرة يقول أنا من نسل موسى الكاظم، يعني صار مرة ينتمي لواحد من عمود من أعمام من فرع من فروع آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، مرة يدعي من إسماعيل بن جعفر وموسى الكاظم، لو كان من موسى الكاظم ما يصير وصل بإسماعيل بن جعفر إلا فوق يعني في الجزء الرابع والخامس أو الأول. فلما قال هالكلام بدأ الناس يوشوش والله إنه كذاب، يقول ابن كثير في الكلام اللي أنا أقوله في الحوادث دي، وأهل النسب والمجمعون على أنه يهودي أو مجوسي، وأنه لا أصل، يقول بكثير في سنة حوادث 76 هجرية في البداية والنهاية، مجمعون على أنه لا صلة له بآل بيت النبي. ادعى أنه هو هذا، ما بدأ عبد الله الشيعي اللي كان يقول أنه مدعو له، صار هو اللي دعا الروح، وصار هو اللي هو الإمام الولي المنتظر اللي يصيبه للناس. فلما سمع أهل مصر يكادون يطبقون على أنه كذاب دجال لا صلة له بآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين من الصالحين، لما علم أنهم يقولون هذا الكلام هو كان بنى الأزهر، بنى الجامع الأزهر، على أن يكون مبدأه لدراسة مذهب الباطنية. حرم أن يقرأ فيه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكتب الشافعية وكتب الحنفية وكتب الحنابلة وكتب لا يقرأ أي كتاب فيه ريح لأهل السنة والجماعة. 200 سنة 200 سنة ما يقرأ في الأزهر البخاري وكل كتب أهل السنة والجماعة اللي الله صان الإسلام بها لا يفتح فيها كتاب فيها من عام 52 أو 53 إلى عام 556 عام 556 هجري عام 56 هجري 352 يعني 200 وحوالي 3 سنين ما يقرأ فيها أي كتاب فقه شرعي إسلامي تابع للمذهب الإسلامي. لما سمع الناس يتكلمون نصب في الأزهر كرسي عالي جدا ولبس عمامة هذه كبرها واخضر واحمر واصفر وجاب جيش ورجال ويقفون حوله وجاب أكياس مملوءة بالذهب جاب أكياس مملوءة بالذهب ونظر للناس والناس قاعدين في جامع كل العلماء اللي يعني يقول أنهم من علماء الإسلام كل العلماء اللي يعرفون منهم علماء الإسلام جمعهم تحت رجلي ثم قاموا ينثر على عمائمهم ورؤوسهم صغار الذهب بعد ما خلص قال هذا حسبي هذا نسبي الذهب اللي أنا أعطيتكم ده هذا نسبي ثم سل سيفه من غمده وقال هذا حسبي يعني اللي يرضى اللي يرضى بنسبي يسكت خلاص واللي ما يرضى عند السفله فانكتم الناس وصاروا يعبدون الله سرا بقدر ما يطيقون 200 سنة يتوارثون جيل عن جيل حتى جاء صلاح الدين الأيوبي أسكنه الله فسيح الجنة وطهر الأرض فيه أهذيك الأرض ولا هرب منهم ناس بعد ما جاء واحد منهم اسمه الحاكم العبيدي الحاكم يسمون الحاكم بأمر الله وصار يدعي الأول ما ادعى الألوهية صار يحرم الملوخية يوم يقول اللي ما يأكل ملوخية بنذبحه واليوم الثاني يبيع الملوخية مرة يبيعه مرة يحرم مرة يبيع كذا مرة يحرم مرة يحل على النساء كذا ومرة يحرم مرة يحرم وبعض هؤلاء الباطنين يقولون هذا دليل الألوهية فيه لأنه كل يحرم ويحل أصلا ما يحرم ويحل الله فكل حرم الملوخية وحلل هذا دعا على أنه الله وسمع رجل فارسي من زوزن زي ما اللي في أطراف العراق أو فارس سمع به الرجل اسمه درزي أو درزي يسمونه درزي والرجل الزوزني هذا من أهل العراق أو فارس جاء إلى مصر واتصل بالحاكم العبيدة هذا وقال أنا عبدك وخادم أنت رب العالمين أنت خالق الخلق أجمعين وأنا ألفت كتاب بأنك الإله الحق لا إله غيره هذا المجنون صار قلبه فرحا هي أخته قتلته من جنونه أخته قتلته من جنونه أخذ هذا الإنسان أخذ هذا وقال للرجال خذوه للجامع الأزهر يقرأ الكتاب هذا اللي فيه ألوهيته فما صبر الناس في الأزهر عندما بدأ يؤله الحاكم وأنها رب السماوات أرض انكبوا عليه حتى كادوا يقطعون قطع فلكن رجال الحاكم استطاعوا أن يسلبوه منهم ويذهبوا به إلى جبال الشوف في لبنان ويؤسس مذهبه هناك الذي لا يزال يقول لا إله إلا الحاكم العبيدي الباطنية بعد ما خبت ذروتهم بعد صلاح الدين اتخذوا رجالا انت عليك تروح البلاد الفلانية وانت تروح القطر الفلاني وانت تروح كذا بالدعوة السرية الباطنية جاء منهم واحد الى مصر وطلع على بيت شيخ البلد يتكلم ما يتكلم يأكل وما أكل يأكل ما أكل يشرب ما يشرب وسألوا العز بن عبد السلام وكان يذكر طبعا عز من أئمة أهل العلم قالوا لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هذا كافر بالله. فيزعم أتباعه اللي موجودين الآن اللي يقول فلان الشيخ يحضره الآن، يزعمون أن العز بن سالم لما أنكره وقال واحد يصلي الجمعة على الجماعة ليس مسلما، أن العز بن سالم طالع وشير كتبه ما درى إن اللي في جبال قاف، ما درى العز بن عبد السلام إلا أنه في برية في جبال قفقسية اللي يسمونها جبال قاف، جبال قاف، وأن الناس جالسين في مصلى ضخم جدا في العراء ينتظرون الإمام. قال لي الوقت جاء، وقت الصلاة جاء، قالوا لسه ما جانا الإمام شوية، وإذا جه الرجل يقولوا نقعد فوق. طبعا كذب، اختلاقات. هذه من أخرك، هذا الذي فعل به هذا. احنا من فضل الله علينا احنا ما نحكم الرجال في دين الله، وانما دين الله هو الذي يحكم على الرجال. يعني لو واحد زاني، انا زاني اقول انترد الصالح ونجعله في مسمى الصالحين، انا اذا لم يتب اسمي فاسق. لو واحد رمى امرأة محصنة بالزنا ولم يثبت، أو رجلا محصنا بالزنا، والذين يرون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سجلدوهم 80 جلد، أنا سميه صالح ربي سميه فاسق؟ قالوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فأنا أحكم الدين في الرجال، يعني الرجل يصير منزلته بقدر ما يعرف من الدين. وأنا ضربت عدة أمثلة هالأيام القريب، قلت لما جاء دخل أحمد بن حنبل أو يقول لا ابن حنبل نعم، ومع واحد سألوا الشافعي يدرس، شافعي أكبر من أحمد بن حنبل، ما هي سنة 241 هجرية، وذاك ما هي سنة 205، الشافعي ما هي سنة 205 هجرية، يعني قبله بحوالي 36 سنة، ميت أكبر منه كثير، الشافعي أكبر من أحمد. فدخل أحمد على وبعض أظن إسحاق بن راهوي على هذا الشافعي يدرس، فيقول له إسحاق ما تقول، أسحق غير، ما تقول في بيوت مكة، أنا ذكرت هذا الوقت في وقت قريب، ما تقول في بيوت مكة هل يجوز تأجرها؟ يعني هل يحل لأهل مكة إنهم يأجروا بيوتهم ويأخذوا قروش عليها؟ ولا هي سوائب؟ ستسمى السوائب، سوائب من احتاج سكن، إذا كان بيتك أنت محتاج يسكن فيه ما يسبقك، لكن إذا كان عندك بيتين أنت تسكن، واحد أجر وأعطي الناس واحد مجانا. يعني الشيوعية أولى طبعا، كانت المقدمة الشيوعية الأولى. فلما سألوه الشافعي قالوا له بيوت مكة تدعى السوائب. قال حدثني فلان، حدثني فلان عن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، الحديث في البخاري طبعا، الحديث في البخاري، حب رسول الله وابن حبه، أنه قال لما قلت له يا رسول الله هل تنزل بعدما رجع مكة، هل تنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، هو عقيل بن عمي، عقيل بن أبي طالب، وكان النبي يؤتمن على، وهو يعادونه هو الأمين، يعادونه هو الأمين، اللي عنده ما يخاف عليه يحط عند النبي محمد عشان يحفى. لما عدم على الهجرة جاب عقيل وقالوا هذه أمانة للناس، ترد الأمانات لأهله، وإن كان شيء ضايع يعني ما حفظ تسدده بأي طريقة. فبعق البيت النبي محمد عشان يسد فيه بعض الأمانات، بعق ابن أبي طالب بيت النبي محمد سد بعض الأمانات. فالنبي يقول في الحديث صحيح وهل ترك لنا عقيل من رباع، وبعض هل ترى لك على عقيل من دار، يعني عقيل بعد دار. فهذا دليل على أن دور مكة مثل باقي الدور العالم تباع وتؤجر، ما يحرم لا تأجرها ولا بيعها. إذا بقى اشتريت أرض وبنيتها من مالك وحلالك وتكلف نقول لك ما هي لك، هذا ما يطلب في دار في الإنسان. حقوق الناس محفوظة، مكادمائهم وأعراضهم وعقولهم محفوظة. فقال له الشافعي، قال له الشافعي ولك يقول لما قال له لكن أبا حنيفة، يقول هذا الشيخ اللي يسأل الشافعي، لكن أبا حنيفة وفلان وفلان من الخراسان يقولون إن دور مكة لا تباع ولا تشترى، إنها السوائب ولا تؤجر. والله يقول، يقول للشافعي والله يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، قال سواء هذا المسجد، بيستدل بقولها الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إن ما لأحد دار ولا لأحد بيت. قالوا ذاك المسجد اللي أهل الحضر والوبر واللي جاي من برا والمقيمين ولا كلهم سوا فيه، ما لي أحد فيه مزيج عن الآخر. ذاك المسجد قال لك إن بحنا. فتغيظ الشافعي وانتفخت أوداجه وقال كنت أتمنى، لأنه شاف عليها وقار العلم على الرجل السائل ده، قال كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنا، أقول قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان وقال فلان وفلان. أنا هذه أهديها للأخ اللي سألني أمس وقول لي الشيخ الكبير هذا بيحضر مولد البدوي، لو جاء كل المشايخ وحضروا ما يجعلوا الشريعة ولا دين. وأنا قريت الأحادي قبل ما يمد خمسة أيام عليه الصلاة والسلام يهتم اهتماما كبيرا بهذه المسألة، وهو في سكرات الموت، وقد وضعت عائشة قطيفة على وجهي فإذا اهتم بها كشفاء قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وسائر صالحيهم مساجد. وذكرت مرة أن رجلا ذكر لي في مكان من البلاد من البعيدة نائية، ذكر لي يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقلت له ليش تسبه؟ قال إنه حرف الدين وغير الدين. إحنا واقفين أمام باب الجامع الأزهر، والرجل كان يسمى إمام الأزهر، كان يسمى إمام الأزهر. فقلت له ليش تسبه؟ أنا بنظرك، أقول له أنا بنظرك نظرة ما فيها إلا أنا وأنا نحيل دقيق وهو فح، لكني ما أهاب ولا أهاب أمثاله. قلت له أنا بنظرك واشترط علي، إن ذكرت في دليلي محمد بن عبد الوهاب فكلامي باطل، إن ذكرت في دليلي ابن تيمية فكلامي باطل، وأنت الناجح. إذا ذكرت في دليل محمد كلامي باطل، إن ذكرت ابن القيم كلامي باطل، إن ذكرت شيء ما يدرس في الجامع الأزهر فكلامي باطل، ما أستدل لك إلا بكتاب من المقررات في الجامع الأزهر على بابه ده، وأساس ذلك كتاب الله وسنة رسول. إن جبت لك شيء ما هو في كتاب الله ولا سنة رسوله فأنا أكذب وأنت الصادق، وأنا على الباطل وأنت على الحق. قال هات. قلت له تعرف الشيخ محمود الألوسي؟ قال لي الشيخ الألوسي كان مفتي بغداد، توفي سنة 1270 هجري. محمود الألوسي كان مفتي بغداد وتوفي سنة 1270 هجري، وكان عالما جليلا بس فيه صوفي، لأنه يفسر تفسير زين بالحيل ثم يقول ومن التفسير بالباطن أو شيء من هالقبيل، يعني التعبير يسميه. قلت له تعرفه؟ قال أعرفه. تعرف كتابه تفسير القرآن والسبع المثاني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؟ قال لي. قلت له مقرر كل سورة الدين، الكتاب مقرر، يعني اللي فيه مسلم ما واحد يقول ده باطل في اللي يفصل بأخبار النبي محمد. قال وش فيه؟ قلت له موضعين من كتاب الله ما بينه وبينك غيرهم. الموضوع الأول في تفسير سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذا واحد. والثاني في تفسير قوله تبارك في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال وش قال؟ قلت له قال في الأولى، قال في الأولى الوسيلة في اللغة الحاجة، تقول الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا من الله حوائجك، لا تطلبوا حوائج إلا من الله، لا تروح لميت ولا حي، إن احتجت لشيء ربك قريب منك فيما لا يقدر عليه إلا الله، اتقوا الله وابتغوا إليه، اطلبوا إلى الله وحده حوائجكم ولا تطلبوها من أحد سواه. ولذلك قال عنتر، يقول للألوسي قال عنتر على أن تفسير وسيلة بناء الحاجة، ما هي الوسيلة الوسطى؟ ما هي الوسيلة اللي يتشفعون من اللي يسمونها أولياء؟ الوسيلة الحاجة، اتقوا الله اتقوا هي الوسيلة، اطلبوا من الله وحده وحوائجكم واطلبوها من أحد سواه، هم يفسرونها بالوسيلة الفلان وعلان اللي في القبور، هذه الوسائل المطبوعة هذه وسائل منقطع. فيقول توب دولة سوريا يعني حاجتكم. قال عنترة لعبلة. وطبعا عنترة كان يتغالى بمهره. وأحسن حليب من نوقه الحليب الزين الزين من نوقه يبكر به المهر. ومرته تضوي جنبه وولده يضوي جنبه يعطيناه حتى يشبع المهر. فإذا شبع الولد شبع المهر أعطيكم الفضلة أعطيكم الفضلة. فعابت عليه زوجته فيقول لها عابلة يقول لها إن الرجال لهم إليك وسيلة. يعني الجيش اللي بيحارب يحتاجك. إن الرجال لهم إليك وسيلة يعني يبحثون عنك عشان يغذنك إنك جميلة. فإذا أخذتي تخضبي وتكحلي. يعني سبي تفرحين إذا وقعت يد واحد منهم سبي تتجملين وتطيبين وتتكحلين وتخضبين يدك فرحا بأنك وقعت عنده. لكن أنا مهري هذا هو اللي يكسر ظهور الرجال. أنا ما أخلي مهري هذا عشان أطعمك أنت. وأنت لو وقعت أسيرة نسيتيني كأنك ما عرفتيني وعلى عرفتك. لكن مهري هذا اللي ما أنساه ولا أنساك. إن الرجال لهم إليك وسيلة. هذا كلام عن ترى. إن الرجال لهم إليك ونقلوا للوسي. إن الرجال إليك وسيلة فإذا طلبت تخضبي وتكحل. الموقع الثاني وين؟ قلت له في قوله قال لن تقضي عن السيلة. قال وش فيه؟ قلت يقول للوسي. اسمع اسمع عشان السائل اللي السائل بس إن كان عنده نوع من الوعي وطلب العلم الصحيح. إن كان وما إذا كان الإنسان قلبه صك على ما عليه من الباطل ما لي في حيلة. النبي عجز داخل الإيمان في قلب عمه ورب يقول إنك لا تهدي من حترك إن الله يهدي من يشاء. فهذا الرجل فالألوس يقول لنتخذن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء. استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء. والنبي في حديث صحيح مسلم حديث صحيح مسلم وأيضا موصيه الرسول موصي علي بن أبي طالب يقول علي لأبي الهيج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. لا تخلي قبر عالي إلا تهدمه ولا تخلي تمثال إلا طمسته. لا تدع قبر أبعثك يقول لعلي بن أبي طالب لعلي صحيح مسلم أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. الأنوس وش يقول؟ يقول استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. هذا كلام الأنوس مو كلاما. يقول هو قول باطل عاطل ما يقول به أحد من أهل العلم عاطل فاسد كاسد لا رواج له. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمع فيه كذا وكذا وقال كذا وقال كذا. أولئك القوم إذا كان فيهم العبد الصالح وربنا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وجاب كل الأحاديث اللي في البخاري ومسلم لتحريم البناء على القبور البناء على القبور أو تحريم اتخاذ المساجد على القبور. ثم يقول واجتمع على في دين الإسلام حتى يقول حتى الحنفية يكرهون الصلاة على الميت في المسجد من بغضهم لأن يكون الميت داخل المسجد. يقول الألوسي يقول الألوسي وحنفي هو كان مفتي الأحناف في زمانه الأطراف. يقول الأحناف يكرهون الصلاة أو يحرمون الصلاة على الميت في المسجد كراهية أن يوجد الميت في المسجد. وساق كلام الشافعية وكلام المالكية وكلام الحنفية وكلام الحنابلة كلهم مطبقون على تحريم بناء البناء على القبور واجتماع القبر في المسجد. فإذا جاء واحد وقال أنا لقى الجماعة عندهم مثل يقول إن لقيت ناس يعبدون عيدي كسر من حش البرسيم وعطيه. إن لقيت ناس يعبدون عيد لا تذبح العيد لا كسر له العلف مدام الناس يعبدون مدام الناس يعبدون. يعني إمعه إن طارت شرق طار شرق وإن طارت غرب كغرب وإن قال حلال قال حلال وإن قال حرام قال حلال. بس أنا ما أتهم هذا الشيخ اللي الأخ يقول لي عليه أنا أظن أعقل من هذا. أنا أظنه أعقل من هذا وأعلى من هذا. درس معنا هنا في كل في الدراسات العليا 4 سنوات أنا هون درس التفسير 4 سنوات اللي يقول عليه الحاصل أنا أبرئه، لكن مش أقول له روح قل له فلان يقول له إن في شابة الحمد اللي في الحرم يقول إن أبدا ما أظن هذا الشيخ يدخل مسجد فيه قبر ويعمل كذا. اللهم لا يدعوني على ذلك حمنا الرغم فيه، وأنا الله ما أقول إنه معصوم ولا غير معصوم، ولا أنا حتى معصوم عسى الله يثبتنا حتى نموت على القول الثابت هو الحق حتى نموت. هذا مثال، هذا مثال في قوله تبارك وتعالى في الآية اللي قبل هذه يقول وقالوا شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله، يعني تعلمون ربكم بشيء لا وجود له في السماوات والأرض، يعني لا يوجد شيء عند الله اسم ولي يستحق أن يكون وليا من هؤلاء الطواغيت اللي تحطون طاغوت وتنادوهم من دون الله، لأن الطاغوت عدو لله إلا من عبد وهو غير راض، لكن لا يسمى طاغوتا. الطاغيت رأسهم إبليس، ومن عبد وهو راض اللي يرضى بأن واحد يعبده يرى واحد يعبده، ومثل يقول إذا كنت في هم وغم فناديني يا إمرأة إن جيت من كل ضيقة فاسمي مكتوب على ساق عرشي وفي الله محفوظ فرق عبادتي، إذا كان هذا ما لي به دخل لا. لكن لكن لكن إذا عيسى بن مريم عبد وقالوا الله وابن الله والله ثالث ثلاث، لكن لا يضر عيسى. ولذلك ربنا لما اجتمع المشركين عند النبي محمد وفيهم ابن الزبعر الشاعر المعروف عبد الله بن الزبعر كان موجود، فنزل فقرأ عليهم النبي محمد قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب يعني حصب جهنم أنتم لها واردون. صار قلب الكفار من الفرح، وتقام عبد الله بن زبعر الشاعر يقول غلبناك يا محمد، انت تقول عيسى عبد الله ورسوله وقد عبد من دون الله، فنرضى ان تكون الهتنا حصب الجهنم مع عيسى بن مريم، نرضى لما قال عليهم انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وفيها آخر الآيات. لكن المهم فأنزل الله عز وجل يبرئ عيسى والمؤمنين والأنبياء لو عبدوا من دون الله لا يرضون، فلا يدخلون في هذا الوعيد، لأن اللي يدخل في الوعيد يكون حصب جهنم إذا عبد وهو راض. لكن إذا كان لما جاء الرجل للنبي محمد وقال ما شاء الله وشئت يا محمد بالوابس قال أجعل غضبا أجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، يعني لا تعطي بالواو لأن له تشريك، فلا أنا لست جدا لله ولا شريكا لله. النبي والأنبياء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، وأي رجل صالح أو عالم يعرف العلم ما يرضى أن يعظمه الناس تعظيما إلى حد العباد، إلى حد العباد، واللي يرضى أن يعبد يصير حصب جهنم مع الجهنميين. ثم بعدها يرد الله عليهم برضو في نفس الآيات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عيسى والمؤمنون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.